وروى الطبراني والحاكم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فرأى أهله قال: توبا أوبا وإلى ربنا أوبا لا يغادر علينا حوبا. أوبا معناه رجوعا، ومعنى الحوب اكتساب المعصية.